ولو جاملنا حباط لقلنا شركاء جميعا. ولذلك أوجه وأقول من فوق هذا المنبر يا أخي الصحفي، اعلم جيدا أن المخرج آثم ومذنب، وعندما يصور الراقصة أو المغنية الخليعة أو الممثلة الخليعة أيضا ماله لا يقبل علام الغيوب ليؤدي به فريضة الحج. وإن المصور أيضا المخرج والمصور لا يرضى بهما علام الغيوب يؤديان فريضة الحج من هذا المال. يا أيها الموحدون، إن علام الغيوب لم يقبل حج أي مخلوق إلا إذا كان ماله حلالا، إنما مال عرق الورك هل علام الغيوب يقبل به الحج يا أخي الصحفي؟ ولذلك أود من فوق هذا المنبر وأقول لك تعال معي وتيقن، لماذا تريد أن تجامل في الباطل؟ من الذي سينفعك؟ هل الراقصة يوم القيامة ستشد من أزرك؟ هل المغنية ستشد من أزرك؟ هل الممثلة ستشد من أزرك؟ إن الذي يشد من أزرك هو كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك كتاب الله تعالى نادى بأعلى صوت وقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لكم مغفرة وأجرا عظيما. والحافظين فروجهم يا أخي الصحفي والحافظات، يقول لي ما هم حافظين فروجهم يا أخي الصحفي؟ إن المرأة إذا تكشفت للعالم تتكشف لأي مخلوق في خلوة. ولذلك أنادي عليك من فوق هذا المنبر، إن عمرو بن العاص عندما نام على فراش الموت وهو يحتضر كان يخاطبه ابنه عبد الله، قال له يا أبتي، قال له نعم يا عبد الله، قال له أنت عمرو بن العاص حكيم العرب، ما الذي جرى معك في أيامك؟ اذكر لي تاريخا أو حدثا ثم اذكر لي صفة الموت. فقال له يا عبد الله إذا كان على صفة الموت يا ولدي فأن الأرض فأن السماء كأنها أطبقت على الأرض وأنا أتنفس من ثقب إبرة ولا يفرج كربي إلا الله إلا الله. ولذلك حضرات السادة انظروا إلى وصف عمرو بن العاص وهو يحتضر وهو يموت، يقول لولده كأن السماء أطبقت على الأرض وأنا أتنفس من خرم إبرة وأريد الفرج من الذي يقول للشيء كن فيكون. وقال له يا عبد الله عندما أردت أن أدخل الإسلام ودخل النور في قلبي ذهبت إلى الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه، فمددت يدي لأبايعه على الإسلام فقبضت يدي، فقال لي الرسول يا عمرو لماذا قبضت يدك؟ أتريد أن تشترط؟ قال نعم يا سيدي يا رسول الله. قال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر الله لي ما فعلته في أيام الجاهلية. فقال له يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فإذا الهجرة تهدم ما كان قبله والحج يهدم ما كان قبله والإسلام يهدم ما كان قبله. ولكن عاوز أقول لأخي الصحفي نعم الفنانة حجت وأرادت حضراتكم أن تطيع الله، ولكن المفروض بعد أن تنزل من الأراضي الحجازية وأدت الفريضة لابد أن ترجع تائبة إلى الواحد القهار. لماذا؟ لأنه لا يليق أنك أدت الفريضة وبعد ذلك تنزل من الفريضة ترقص مرة أخرى أو تغني بلباس خليع مرة أخرى أو حضراتكم تمثل وتكون بطلة تقبل أمام العالم مرة أخرى، لأن الحج المبرور لا بد أن يرجع الحاج زاجدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإنما الراقصة تعود إلى ما كانت، وإن المغنية الخليعة تعود إلى ما كانت، وإن حضراتكم الممثلة الخليعة تعود إلى ما كانت. ولذلك أنا من فوق هذا المنبر أقول لك لا تجامل أحدا، وأنا لا أجامل أحدا، وأقول للأخ الصحفي: يا أخي الصحفي، إن اللغة العربية واسع مداها، وهي أقوى لغة في العالم، والدليل نزل بها القرآن الكريم. واسمع إلى العلماء: اللغة الإنجليزية فإن جذورها تعد على الأصابع، اللغة الفرنسية فإن جذورها تعد على الأصابع، ولكن اللغة العربية جذورها أعدادها لا يعلمه إلا علام الغيوب. ولذلك حضرات السادة المستمعين، اكشفوا على صفحة 467 في القاموس المحيط، اكشفوا على القاموس المحيط حضراتكم في صفحة 467، وافهم معنى كلمة فنان باللغة العربية. كلمة فنان بمعنى شداد وهداد. ايه شداد وهداد؟ يعني حمار وحشي، والفنانة بمعنى حمارة وحشية، يعني لا قيود عليها. ولذلك عاوز اقول لاخويا الصحف: ارجع الى التاريخ واسمع معي، عندما نال مرأة تتزوج بعد العشاء من الفنانات، تطلق قبل الفجر، هذا زواج يا اخي الصحفي؟ يا اخي الصحفي، في مرأة تتجوز بعد العشاء وتطلق قبل الفجر يا اخي الصحفي؟ وهل تقول لي قال ان الفن حرام؟ احنا لم نقل ان الفن حرام، اننا نقول ما تفعله الفنانات وما يفعله بعض الفنانين لا يرضي الشرع ولا يرضي العقل ولا يرضي المنطق ولا يرضي من يقول للشيء كن فيكون. ولذلك حضرات السادة المستمعين، احباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا أقول لحضراتكم؟ تعالوا معي يا إخوة الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام، تعالوا معي واسمعوا وتيقنوا، ولقد قلت ذلك مرارا: المرأة العجوز التي كانت تنفش الصوف لتغسل لتصنع البرد والبطاطين للمسلمين، لسانها ماذا كان يقول بعد منتصف الليل يا أخي الصحفي؟ اسمع. ولذلك أقول لك اسمع: مرأة عجوز بتنفش الصوف عشان تعمل بطاطين وبرد للمسلمين، شوف لسانها بعد منتصف الليل يقول ايه. اسمع كده يا أخي الصحفي، المرأة العجوز تقول ايه: على محمد صلاة الأبرار، على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل يجمعني وحبيبي الدار. عمر يطلب الباب ويقول لك افتحي، تقول له من انت؟ يقول له انا عمر بن الخطاب. تقول له لا تعطلني يا عمر، معي برد عاوز اخلصها والشتا داخل على المسلمين وعاوز الحق الفجر في وقته. يقول له ارجوك افتحي ولو لحظة. فتحت المرأة وقال لها: بالله ماذا كنت تقول؟ بالله. فقالت المرأة: كنت اقول على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل يجمعني وحبيبي الدار. عمر يبكي ويقول لها: اجمعيني معكما وقولي وعمر، فاغفر له يا غفار. الله أكبر. انظر إلى المرأة قبل الفجر العجوز ماذا كانت تقول، وانظر إلى الفنانة في هذه الأيام عندما تقول: برغوم حبيبي حسونا ما ترد علي. هذا كلام يحج به يا أخي الصحفي، يا أخي الصحفي لا نجامل في الباطل. انظر إلى المرأة التي كونت الدولة الإسلامية، وانظر إلى المرأة التي تهدم في الدول الإسلامية، ونحن لابد أن نميز. إيه الفرق بيننا وبين المرأة التي تعيش في نيويورك؟ بين المرأة التي تعيش في لندن؟ ايه الفرق بيننا وبين المرأة التي تعيش في واشنطن؟ تساووا حزو النعل بالنعل. المفروض المرأة المسلمة الموحدة التي تحد بيت الله لابد ان تكون متميزة على انها متبعة للإسلام ولسيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك حضرات السادة المستمعين، انني لا اقفل التوبة، انني لا اقفل التوبة امام الفنانات ولا غير الفنانات. من اراد ان يتوب فليعلم جيدا ان ابواب الله تقبل المطرودين وتعفو عن المذنبين. ان ابواب الله تقبل المطرودين وتعفو عن المذنبين. اسمع يا اخي الصحفي واسمعوا انتم ايها الموحدون، ان علام الغيوب لن يقبل إلا التوبة على الفور إذا تاب صاحبه. لا يفتح إلا أبواب التوبة للعباد، لا يغلق أمام أحد الرحمة ولا يغلق أبواب التوبة. ولذلك أنا أذكر الصحف وأذكر المستمعين لي وأقول انظروا معي علام الغيوب ترسل رسائل إلى العصاة، أعلوا المعصية يبعث لهم رسائل يقول لهم تعالوا إلي وأقبلوا إلي فأنا التواب الرحيم وأنا أقبل التوبة عن عبادي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويعلم ما تفعلون. يا أخي الصحفي اقرأ تزيين الآية ويعلم ما تفعلون. من الذي يعلم ما نفعل؟ هو الله، هو الله يعلم ما نفعل. ولذلك أنا هبعت لك بشرى عظيمة من فوق هذا المنبر وردت في صحف إبراهيم. علام الغيوب يبعث للعبد العاصي يقول له إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد. يعني إلى من أبق، يعني إلى من هرب من العبيد. شوف ربنا يقول إيه في الرسالة، سلام عليكم بما اختصصتم به من نور العلم وذكاء الفهم، فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود واخترعت لكم الجود وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم والأبصار فأبصرتم والألسنة فنطقتم والعقول فعلمتم والقلوب فشكتم وأشهدتكم على أنفسكم لي بالوحدانية. وبعد الإقرار أنكرتم وبعد الإقبال أدبرتم، فلا يوحشنكم ذلك منا، فإن عدتم عدنا وزدنا في الكرم وجدنا، فمن تاب قبلنا ومن نسي ذكرنا ومن عمل قليلا شكرنا. نجود ونسمح ونعفو ونصفح، كرمنا مبذول وسترنا مسؤول. عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها وإلى الشمس وشعاعها وإلى الأرض وأقطارها وإلى البحار وأمواجها وإلى الفصول وأزمانها، وما هو كل كام وظاهر، وما هو كل مستيقظ وراقد، وما هو كل راكع وساجد، وما خفي وما ظهر، وما غاب وما حضر، الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن عن ذكري ولا يغفل عن شكري. عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا ترعاني، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها أو البحار لأقذفتك في معينها، ولكن أحميك بقدرتي وأمدك بقوتي وأؤجلك إلى أجل أجلته وإلى وقت وقدته، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي أعدد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وقلت لا محالة أنك من أهل النار، وأليتك رضواني ومنحتك غفراني وغفرت لك الأوزار، وقلت لك لا تحزن فمن أجلك سميت نفسي الغفار. الله أكبر. يا أخي المستمع الكريم، إن باب الله يقبل المطرودين ويعفو عن المذنبين. فيا أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، إن الحق هو الحق والحق لا يتغير، ولكن حقيقة بعض الناس يريد أن يجامل في الباطل ويريد أن يعيش الناس في طغيان. واعلم جيدا، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بك إلى يوم القيامة. فالمرأة المسلمة لا بد أن تتميز عن المرأة الكافرة، فالمرأة المسلمة لا بد أن تكون لك الحشمة وأن يكون لك الوقار. وسيدها محمد عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لقى يوم القيامة ادخل الجنة من أي الأبواب الثمانية شئت. وإن المرأة إذ لم تصلي خمسها ولم تصم شهرها وألقت ثيابها في غير بيت زوجها برئت منها ذمة الله تعالى. فيا أخي الصحفي ويا أخي الموحد، ماذا أقول لكل واحد يسمعني؟ أقول له يا أخ الإسلام، تقضي العمر عاما فعاما وأنت في العصيان غارق، وتقضي العمر عاما فعاما وأنت في غفلة عن الخالق الرازق، يشيب الصغير ويفنى الكبير وأنت لا تعتبر بهذا المصير. أما تخشى أن يفاجئك الأجل وأنت مقصر في العمل فتندم؟ إذا لن ينفعك الندم. اتق الله في جميع الحالات، ولا تنس مفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. أما إذا كنت نائما فسم الله واستغفره، ربما أن يكون نومك متصلا بمماتك. وإذا تكلم فاخرج الكلمة طيبة، عسى أن تكون آخر كلماتك. ثم ارفعوا أكف الضراعة إلى الله: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نحب أن نسمع الصلاة على رسول الله. حضرات السادة المستمعين، من الشبه التي نريد أن نزيلها من عقولكم، في شبه يقول لك إيه؟ أمال يا أخي لما هو مذنب بهذه الطريقة أو عاصي لله أو متحدي لله، ليه علام الغيوب لم يأخذه أخذ عزيز مقتدر؟ إيه السبب؟ أنا عاوز أقول لك، وحد الله أولا كما سمعنا الصلاة على رسول الله. يا سيد الفاضل، ألا تدري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. أنا عاوزك توحد، علام الغيوب يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحبه. ولذلك حضرات السادة المستمعين، كونوا حضراتكم ربنا غضب على عبد يعمل له ايه؟ يرزقه من حرام. ان الله اذا غضب على عبد رزقه من حرام. ولذلك يقول لك ده انا مطير معاي، انا مطير معاي، وليكم شايفين الانبساط اللي عايش فيه والاموال اللي تحت يدي. يبقى اذا ربنا راضي عليك، ربنا يقول له لا انا مش راضي عليك، اصل الدنيا دي عندي انا زي فاس، زي مقطف، زي سكين، زي معلقه، ما لياش عايز اقول متاع الدنيا قليل. ولذلك حضراتكم ان الله اذا غضب على عبد رزقه بالحرام، واذا اشتد غضبه عليه زاد له في هذا المال وبارك له فيه وادخله النار. طب وايه الفايده حضراتكم بعد بعد الدنيا النار؟ ايه الفايده بعد الدنيا؟ ايه النار. ولذلك شوف ربنا قال ايه، قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. متع على كيفك، البس ذهب زي ما انت عاوز، البس الماس زي ما انت عاوز، اسكن حضرتك في عمارات زي ما انت عاوز. ده احدى الراقصات العربيه بتاعتها بتطلع الدور الخامس في الفيلم، العربيه والعجيب هي وراكبه العربيه يبقى معاها كلب وراها، كلب فاهم، هي بتسوق العربيه او السواق يسوق بيه، وفي الكرسي الخلفي اللي ياخد اربع اشخاص وخمس اشخاص في كلب، لو كلب مقدم تلقى مطلع انسان يتلمط لك، ما هو كلب ابن كلب، ها كلب ابن كلب. ايوه امال مركبه ايه؟ امال يعني مركبه احد العلماء حفاظ القران؟ مركبه كلب، تلقاه مركبه كلب، واول ما تدخل الباب تقول السلام عليكم، لقيت ناد تقول يا ميمي يا فيفي ها يا شوشو على كلب، ما هو الكلب اسمه ميمي وفيفي وشوشو، ها فتنادي عليه يا فوفو يجي لها الكلب يجري. ولذلك حضرات الساده قل تمتعوا فان مصيركم الى ايه؟ الى النار. طب هو يعني، ولذلك يجي المؤمن ويجي العاصي يوم القيامه يروح حضرة ربنا مدخل المؤمن التعبان في الدنيا يغمسه كده في الجنه يروح مطلعه يقول له ها هل رأيت بؤس القط؟ يقول له الغمسة دي نستني بؤس الدنيا كلها، نستني بؤس الدنيا كلها. يجي حضرتك للمطرفين أو أهل الطرف الذين طرحوا الشرف روح غمسهم في النار يطلعهم، هل رأيتم نعيما قط؟ يقول اللحظة دي نستنا نعيم الدنيا كلها، نستنا ايه نعيم الدنيا كلها. ولذلك القرآن قال ايه؟ يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يأكلون ايه؟ كما تأكل الأنعام. ما هو أي آية تأتي للكافرين تجر ما معانيها إلى العاصي، تجر، وخاصة كل أمتي معافى إلا المجافرون. يعني أنت لما تعمل ذنب مخفي وتستغفر يغفر لك على طول، تعمل ذنب وتقول اللي ايه اللي يعرف ابويا يروح يقول وعلى عينك يا تاجر، ربنا ما يرضاش يغفره. قال يقول لك انا سترتك وانت تفضح نفسك. ولذلك الرقاصه هترقص في السر، المغنيه اللي كاشفه اكثر مما سترته عامله الاعاجيب في جسم، هل حضراتكم بتغني في السر؟ الممثله او البطله، البطل يا زمان كان البطل خالد بن الوليد، عمر بن الخطاب، الزبير بن العوام، دلوقتي بطل من المسلمين لا يحب امرأة في السيم، لا إله إلا الله، والله عجيب. ما هو زي حضراتكم نطرش لما يسموه جرس، عملية غريبة قوي، بطل، أنت ريت البطل يقبل امرأة أمام الأعين العالم يسموه بطل ويسموها بطلة. ولذلك حضرات السادة المستمعين يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. صحتهم حلوة يا أخو، صحتهم اخر جمال. ليه؟ لانه شغالين في المنجستو والمنتو، ها وريال وما ريالش، اذا ما انت مسكين يا دوبك لاقي رغيف عيش، ها صحتهم حلوه. طيب واحد يقول لي ليه صحتهم حلوه؟ ارد عليك، لانه ده استدراج. ايه الاستدراج؟ الاستدراج اول ما تعمل ذنب يديك نعمه، تعمل ذنب يديك نعمه، تعمل ذنب يديك نعمه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن كيدي إيه؟ أنا عايزك توحد. إن كيدي متين، ولذلك ده اسمه استدراج. اسمه إيه؟ استدراج. إنما أنت لما تعيا شوية وتروق شوية، تعيا شوية تروق شوية، قوم ربنا يقول لك إيه؟ أنين المريض تسبيح، صياح تهليل، نفس صدقة، نوم عبادة، تقلبه من جنب إلى جنب كأنما يقاتل العدو في سبيل الله. ولذلك هم لما يمرضوا ما يمرضوش بالصداع، يا سرطان في الرئتين، يا فشل كلوي، يا تليف كبد، ويتعالجوا عندنا في مصر مساكين. احنا بنتعالج هنا حضرتك، ولما نتعالج هنا لو حد مات فينا في مستشفى عتاكلوا الكلاب، عتاكلوا الكلاب، محدش يسأل عليه. انما هو يروح ايه؟ لندن، امريكا. ولذلك العندليب لا دفعت معاه امريكا ولا لندن، اخذه الله اخذ عزيز مقتدر. الحريم انتحرت عن العندليب ايامها لما مات، الحريم انتحرت. طيب بالله عليك البت اللي انتحرت مين مسؤول عنه؟ تقيد ضد مجهول، يقول لك ماتت في غرام العندليب. هيقول ايه وكيل النيابه غير كده؟ ماتت شهيده في حب العندليب. ولذلك يقول لك ايه؟ شهيد الفن. ده في واحد زور ومات في المطبخ سموه شهيد المطبخ. حتى الشهاده بدلوها الشهاده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. سموا شهيد اللي موت يموت ويغني اسمه شهيد الفن، المرة تموت وهي ترقص اسمه شهيدة الفن. حتى الشهادة اتضيعت اتضيعت. ولذلك استدراج، يديهم الصحة واخد بالك عشان يستدرجوا، يديهم المال عشان يستدرجوا، اول ما يمسكهم يقطعهم اربا اربا، يقول لهم لاني انا الواحد القهار، لاني انا الواحد القهار. انما الموحد ما توحد يا اخي، الموحد زي الزرعيه الخضر، يميل الهوى يمين ويميل شمال ويميل فوق ويميل تحت لغايه ما ينتصب، لغايه ما ايه؟ يشتد عوده ويستوي على سوقه ويموت على كلمه التوحيد. ولذلك الهجره تذكرنا على انه العام يمضي سريعا، عميه وعمينيه وثلاث عواميه العام بيمضي سريعا، العام حضراتكم بيمضي سريعا. وصدق القائل الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. اللي كان يروحوا ويصيفوا على شغهاي وعلى بلطيم وعلى جمصة وتظهر المرأة بالمايوف والبحر، قوم يقول لي يا رب اخدت كم شهر على البحر؟ تقول له والله العمر كله اللي قضيته كأنه ساعة، مر علي ساعة. قوم يقول ايه الذين اوتوا العلم والايمان؟ يا كذابين يا ضلالين، لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. علام الغيوب يقول ايه؟ خلاص، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. خذوهم الى رضوان، الى ايه؟ خذوهم يا مالك الى نار لا يعلم مداها الا انا، لاني انا الواحد القهار. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يعني ربنا يقول لا تنفع المعذره دلوقتي ولا عتاب بيني وبينكم. ولذلك حضرات الاخوه العام بمر سريع، وادي عام الهجره مر. ولذلك لما تتذكر الهجره وتشوف فيها الايات ترى عجب. ابو بكر الصديق لما جاله النبي عز الظهر قال له عن هاجره، قال له الصحبه، قال له هتهاجر معاي. ابو بكر بكى، ابو بكر ايه؟ بكى من شدة الفرح، لأنه في بكاء من الحزن وفي بكاء من الفرح. طب إيه الفرق بين التنين؟ إيه الفرق بين بكاء الفرح وإيه الفرق بين بكاء الحزن؟ قال لك بكاء الفرح دموع تنزل سابعة، وبكاء الحزن دموع تنزل ساحنة. فدموع الفرح تجلي العين ودموع الحزن تضر العين. فقالت السيدة عائشة والله ما رأيت مخلوقا يبكي من الفرح إلا رأيت أبي بكر الصديق يبكي من الفرح. يبكي منين؟ من الفرح. ولذلك حضرة النبي لما طلع على الشباب وقال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وحط عليهم تراب ورؤوسهم صحي الصبح لقوا التراب خبطوا على الباب قال حضرتك شالوا الغطا لقوا مش الرسول ده لقوا علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب وليه الرسول خلى علي لسببين السبب الأول قال له ترد الودائع اللي كانت عندي للناس لأني أنا الصادق الأمير محمد ترد الودائع مش خد أموال البنوك وطار ما خدش أموال البنوك وحج منها وطار إنما حضراتكم قال له ابعد يا علي مكان عشان ترد الودائع بتاعت الناس وسيدنا علي نفسه فعلا في فراشه واتغطى بالغطاء بتاعه الرسول لما راح الغار اللي جرى دو الشباب أبو بكر يقول له لو نظروا تحت أقدامهم هيشوفونا له قال له ليه؟ قال له لأن ربنا خد نور عيونهم وسمع عيونهم خد النور وسمع عيون قاعد قال له ليه يا رسول الله؟ قال له ألم تقرأ قول الله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون يا راجل وحد يعني عيونهم قاعد ما فيش نور وسيدنا الرسول هاجر من مكة للمدينة حضرات الإخوة الناس تسأل مين هذا يا أبو بكر مين دي يقول هادي يهديني السبيل شوف الحلاوة هادي يهديني السبيل فيها تورية يعني هادي يهديني الطريق لما وصل إلى المدينة المنورة رسول الله بدأ بإيه عمل فندق 5 نجوم عمل فندق 10 نجوم عمل المسجد لنوحد فيه الواحد القهار لأن المساجد تبني الرجال المسجد يبني الرجل إنما المصنع يصنع الحديد وشتان بين صنع الرجال وبين صنع الحديد وآخ بين المغاجرين والأنصار واعتصموا بحبل الله جميعا فسادوا العالم وعاشوا في رخاء كونوا مثلهم وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.